أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تفسير الكراهة بالعبادة، وقلنا إن الكراهة بالعبادة يمكن تفسيرها على صور، وكان الكلام في السورة الأولى وهي ما إذا كانت العبادة المكروهة مما ليس له بدل. ومع ذلك قد اجتمعت فيه الكراهة والاستحباب، بمعنى أن المكلف إذا أتى بهذه العبادة فهو مأجور ومصاب في عمله ومتقرب به إلى الله سبحانه. مع ذلك ترك هذه العبادة أرجح. كيف يمكن أن يكون شيء محبوبا إلى الله سبحانه ومقربا منه سبحانه ومع ذلك كان تركه أرجح؟ فهذا من اجتماع الكراهة والاستحباب في مورد واضح. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، وكذلك غير صاحب الكفاية، والظاهر أن أصل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قد نسى الله نفسه، قد أدخل هذا في باب التزاحم في المستحبات. فادعوا أن الكراهة في المقام ليست بمعنى الكراهة المصطلحة، فإن الفعل لا هزازة فيه ولا منقصة فيه أصلا، بل الفعل في هذه الموارد كالفعل في غير هذه الموارد، الثواب المترتب على الصوم يوم العاشر من المحرم مساو مع الثواب المترتب عليه في اليوم الحادي عشر. من جهة الثواب لا فرق، ومن جهة المصلحة لا فرق بين الفردين. فالأمل في ذاته قابل للتقرب من المولى عز وجل، ولكن ترك هذا العمل فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، ولذلك نهينا عن الصوم في هذا اليوم باعتبار أن الترك أرجع. ويدلنا على ذلك فعل الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك فعل أصحابهم، فإنهم سلام الله عليهم كانوا ملتزمين بترك الصوم في هذا اليوم، وأمروا أصحابهم بالإفطار في هذا اليوم. فيستكشف من ذلك أن ترك الصوم أرجع. فالباب باب التزاحم، مستحبان متزاحمان، نختار الأهم، وإن كان الإتيان بالآخر أيضا راجحا. ونظير ذلك كثير في المستحبات، يكون مستحبان متزاحمان و احدهما ارجح من الاخر، لكن الانسان اذا ترك الارجح و اتى بالمرجو فقد اتى بما يكون مقربا من المولى سبحانه. هكذا قالوا. قلنا ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه اورد على ذلك ان التزاحم لا يمكن تصويره في النقيضين وكذلك في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن ترك أحدهما ملازم للآخر لا محالة، المفروض أنه ليس هنا ثالث. إذا فرضنا أن المصلحة فيهما على حد سواء لا يمكن التخيير الاستحباب التخييري، إذ أن صدور أحدهما في الخارج مما لا بد من وغير قابل لتعلق الطلب بما هو ضروري الوجود ولا بد منه في الخارج الطلب، إنما يتعلق بأمر ممكن. قابل يعني بأمر قابل للوجود والعدم، إذا فرضنا أنه ضروري الوجود كيف يمكن تعلق الطلب بما هو ضروري الوجود؟ الجامع بين الفعل والترك يعني أحدهما، أو الجامع بين الزدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون غير قابل لأن يتعلق به الطلب، فيقال يستحب أن يتحرك الإنسان أو يسكن، هذا غير ممكن لأن الإنسان إما متحرك وإما ساكن. ليس هنا ثالث، نعم الزدان اللذان لهما ثالث يمكن طلب أحدهما تخييرا، قابل إذ يمكن المكلف أن يتركهما ويأتي بفعل ثالث، فيجوز أن يتخير المكلف بينهما فيكون الجامع بينهما مستحبا أو واجبا كما في الواجبات التخييرية، إذ أنه لا قسما ثالثا. وكذلك إذا فرضنا أن الترك أن المصلحة في أحدهما أهم من الآخر لا يمكن تعلق الطلب بهما تعيينا، هذا تعيينا مستحب وذاك أيضا تعيينا مستحب، هذا طلب للمحال لا يمكن. فباب التزاحم لا يمكن لا يجري فيما ليس لهما بدل، يعني فيما ليس لهما ثالث، في النفيذين أو في الزدين اللذين لا ثالث لهما. إذن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، يعني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس هذا من التزاحم، بل لابد من أن يكون من التعارض، إما أن يكون الفعل مستحبا أو يكون الترك مستحبا، كلاهما معا هذا مستحب وذاك مستحب وهما من قبيل المتزاحمين، والترك أهم هذا لا يمكن تدبيره. قلنا إن الذي أفاده قدس الله نفسه متين وصحيح بحسب الكبرى الكلية. في باب التناقض القوا ما يلحقه من الزدين اللذين ليس لهما ثالث لا يمكننا تدبير الاستحباب أو الوجوب التخييري أو الاستحباب أو الوجوب التعييني، كل ذلك لا يمكن لما ذكره قدس الله نفسه. وتقدم الكلام فيه في بحث الترتب في باب التزاحم، هذا لا يمكن بحث الكبرى كذلك، ولكن المقام غير داخل تحت هذه الكبرى، إذ أن المستحب في المقام أمران لهما ثالث، فإن المكلف يتمكن من ترك الصوم على الإطلاق، يعني يفتر هذا مستحب يوم العاشر أن يكون المكلف مفترا، يعني يأتي بأحد المفترات من الأكل والشرب وغير ذلك، فقد عمل بالمستحب وقد تعزى بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، وله أن يصوم متقربا بصومه إلى الله سبحانه، إما لأجل القضاء أو لأجل الصوم المستحب، والتتبع أيضا فعل عبادي يتقرب به من المولى عز وجل، هذا أيضا مستحب. ولكن المستحب الأول أقوى وأهم من هذا المستحب، ولذلك كانت الأئمة سلام الله عليهم يختارون ذلك المستحب لأهميته ولكون المصلحة فيه أقوى. وهنا شكون صالح، وهو أن لا يأتي بمستحبين، يعني لا يفتر ولا يكون صائما متقربا به إلى الله سبحانه، بل يصوم من غير تقرب، يمسك في هذا اليوم ويبني على الإمساك، لكن لا لله سبحانه، فهو ممسكون بلی و مجتنبون علی المفترات لیکن غیر مضافن الى الله سبحانه لم یاتی به مستحب اصلا لم یاتی به صوم المعمور به فإن قصد القربه دخیل فی المعمور به و این لم یکن دخیلا فی مفهوم صوم کما ذکرنا فی بحث تعبدی و توسلی قلنا ان قصد القربه جزء او شرط للمعمور به و هو غیر دخیل فی المسما یقصد القربه بالصلاة فصلا شیعون القصد خارج عنها یعنی قصد تقرب یتقرب به هذا العمل فالعمل فی مرتبت ثابتت علی القصد علی قصد تقرب فقصد التقرب جخیل فی المعمور به یعنی الامر تعلق به حصت خاصت من الصلاة الصلاة المخفی بها بقصد القربه إلا أن هذا القصد لا دخل له في المفهوم يعني في مفهوم الصلاة لو صلى بغير قصد القربة أيضا تحققت الصلاة في الخارج وكذلك سائر العبادات من الحج والزكاة وما يلحق بذلك يعني من الوضوء والغسل لو فرضنا انه توضع لا بقصد القربه حقیقه الوضوء مسحتان و غسلتان فتحقق في الخارج ولكن لا يحصل به الامتثال لان المامور به حصه خاصه من هذه الطبيعه فعلى ذلك هناك صالح وهو الصوم لكن لا بقصد القربه فقد ترك المستحبين معا اذن ما ذكره صاحب الكفايه قتلت الله نفسه قلنا المزنون ان الاساس في ذلك هو شيخنا الانصاري قتلت الله سره هذا جواب متين لا غبار عليه يمكن ان يكون هذا داخلا في المستحبين المتزاحمين قولنا ان هذه العباده مكروهتون فيه مسامحتون واضحه ليست العباده مكروهه بل العباده مستحبه غايه الامر ان ترك هذه العباده و ترك الصوم في هذا اليوم هذا ارجح بالنسبه الى الفعل فالباب باب التزاحم النهي ارشاد إلى ما في الترك من المصلحة الأقوى وهو أهم من الفعل فهذا الجواب جواب متين وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث لم يرتضي بهذا الجواب فأجاب بجواب آخر في باب الكراهة بالعبادة وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن الأمر والنهي أم الأمر أم الأمر بل أم الأمرين في موردين قد يفرض أنهما يردان على متعلق واحد يعني يكونان عرفيين وقد يكونان أحد قد يكون أحدهما في طول الآخر لا في عرفه مثلا لذلك في باب النذر وباب الإجارة قد ينظر الإنسان ويجعل لله على نفسه أن يأتي بعبادة أن يصلي صلاة الليل مثلا أو أن يزور الحسين عليه السلام ليالي القدر مثلا ليلة عرفة وغير ذلك يصلي في مسجد ركعتين الامر الاستحبابي كان متعلقا بهذا العمل القربي ذات هذا العمل الذي قابل لان يتقرب به من المولى هذا متعلق للامر الاستحبابي نظر الناظر ام لم ينظر هو في نفسه مستحب من المستحبات. النذر يتعلق بما تعلق به الامر الاستحبابي، يعني ينظر صلاة الليل او ينظر زيارة الحسين عليه السلام او قراءة القرآن او غير ذلك. فالعمل الذي كان متعلقا للامر الاستحبابي ذلك العمل يكون متعلقا للامر النذري، يعني يكون متعلقا للنذر بتبع تعلق النذر به، يكون متعلقا للامر الناشي من قبل النذر. ولكن بين الامرين فرق. الامر الاول عبادي، يعني اخذ في متعلقه قصد القربى، ولكنه استحبابي يجوز تركه. الامر الثاني وجوبي الا انه توسلي ليس بتعبدي. الامر النذري الناشي من قبل النذر ليس هذا الامر امرا عباديا، بل هذا امر توسلي. متى ما اتي بمتعلق النذر سقط هذا الامر. وبما ان الامرين قد تعلقا بمتعلق واحد، ولا يمكن اجتماع الاستحباب والوجوب بعنوان واحد، صلاة الليل بعنوان صلاة الليل واجبة ومستحبة غير ممكن. فلا محالة يندك احد الامرين في الامر الاخر، يعني كلا الامرين يكونان امرا واحدا بحسب النتيجة. يكتسب الامر النذري جهة التعبدية من الامر الاستحبابي الاول، ويكتسب الامر الاستحبابي الاول جهة الوضوء من الامر الناشي من قبل النذر. فحسب النتيجة يكون هذا العمل القربي والعبادي يكون واجبا عباديا، وجوبه من جهة النذر عبادية من جهة الاستحباب الأول. يعني بعبارة أخرى، النذر لم يتعلق بذات العمل بما هو، فأن يعلم صلاة الليل أحد مثلا، بل تعلق بالعمل العبادي في نفسه. إذن لابد من الإتيان به على جهة القربة، وإلا لا يكون مسقطا للأمر. في مثل ذلك يتحد الأمران والنتيجة أمر واحد وجوبي وقربي. القربية من جهة الأمر الاستحبابي والوجوب من جهة النذر. قد يكون الأمران من هذا القبيل كما في موارد النذر، وقد يكون الأمران طوليين لا يرد أحدهما على ما يرد عليه الآخر، بل أحدهما في طول الآخر، وذلك كما في موارد الاستجار للعبادة. الأمر الأول قد تعلق بذات العمل، بذات الصوم أو بذات الصيام بذات الصلاة أو بالحج. الأمر الأول الذي كان موجودا قبل الإيجار وقبل الاستيجار كان كذلك، كان متعلقا بذات العمل. المطلوب من الميت أو من الحي الإتيان بذات هذا الفعل. ولكن الأمر الناشي من قبل الإجارة لم يتعلق بذات الفعل، ولذا لو أتى المكلف أجير، يعني لو أتى الأجير بالعمل غير قاصد النيابة عن الغير وغير قاصد لإسقاط الأمر عن الغير لم يحصل به فراغ الذمة. لو فرضنا أن استأجر أحدا لأداء واجب مثلا، لأداء صلاة أو صيام، فالأجير أتى بالعمل من قبل نفسه ولا يستحق بذلك الإجارة ولا يسقط بذلك ذمة المنوب عنه بلا إشكال هو صام من قبل نفسه أو صلى من قبل نفسه أو حج من قبل نفسه فالأمر الثاني الذي نشأ من قبل الإجارة لم يتعلق بما تعلق به الأمر الأول وهو ذات العمل بل تعلق بإتيان هذا الفعل نيابة عنه وبداعي إسقاط الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فهذا في طول ذلك الأمر لا في عرضه يعني أحد الأمرين متعلق بذات العمل والأمر الثاني متعلق بإتيان العمل بقصد سقوط ذلك الأمر وبعنوان تفريغ ذمة الغيب عن ذات العمل فهذا الأمر في طول الأمر الأول وليس من اجتماع الأمرين في مورد واحد هنا لا نلتزم بالإندكار كما التزمنا في القسم الأول فإن الأمرين في القسم الأول قد تعلقا بمتعلق واحد والنتيجة أن الأمر واحد وهو وجودي وعبادي وأما في المقام فلا الأمر الأول عبادي والأمر الثاني الناشي من قبل الإجارة ليس معبادي إلا أنه أخذ في موضوعه الأمر العبادي لا بد من الإتيان بالعمل نيابة عن الغير وبداعي سقوط الأمر الأول فالأمران طوليان في مثل ذلك لا ينبك أحد الأمرين في الأمر الآخر ولا مانع من اجتماعهما إذ لم يتعلقا بمتعلق واحد هذا في الأمرين إذا فرضنا أن أحدهما أمر والآخر نهي إذا كان من قبيل القسم الأول يعني قد تعلق النهي بما تعلق به الأمر لا بد من سقوط أحدهما لا يمكن أن يتعلق بفعل واحد أمر ومع ذلك يتعلق به نهي هذا غير ممكن الكرافة في العبادة بهذا المعنى يعني ما تعلق به الأمر يكون متعلقا للناس هذا غير معقول وأما إذا كان في طوله كان الأمر متعلقا بفعل وكان النهي متعلقا بامتثال هذا العمل هذا الأمر والإتيان بالعمل بداء التقرب من المولى يعني بداء هذا الأمر أي محذور في ذلك يمكن أن يكون ذات العمل محبوبا للمولى ولذلك أمر به وهو مستحب من المستحبات إلا أن امتثال هذا الأمر والإتيان بالعمل بدائي هذا الأمر بما أن فيه مشابهة لبني أمية مثلا من هذه الجهة فيه هزازة المولى نهى عن ذلك امتثال هذا الأمر منهي عنه أين هنا اجتماع الكراهة والاستحباب في مورد واحد بل الاستحباب تعلق بذات العمل والنهي التنزيهي تعلق بامتثال هذا الأمر وهو في طوله وليس هو من اجتماع الحكمين في مورد واحد نتكلم في ذلك إن شاء الله.